بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم عليه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هنيئا لكم أن بلغكم الله جل وعلا شهر رمضان، فهذه نعمة عظيمة وهذه منحة كبيرة من الملك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. شهر رمضان يستقبل بالفرحة، يستقبل بالتهنئة. كان صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدوم شهر رمضان. شهر رمضان تغفر فيه السيئات، تمحى فيه الخطيئات، ترفع فيه الدرجات، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. في هذا الشهر المبارك الأعمال كثيرة، فواظب على صلاة الفجر في جماعة، حافظ على صلاة الفجر في جماعة، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رجل من الله تعالى عليه بالصيام، لكنه ما زال يصلي الفجر أو يصلي الصبح بعد طلوع الشمس، فهذا لا ينبغي وهذا لا يجوز، فهذه معصية لله تبارك وتعالى. في رمضان الحرص يكون على الصلوات الخمس في جماعة، فهذا أمر مؤكد في غاية الأهمية، وهذا في بقية الأيام، لكنك في رمضان لا ينبغي أن تضيع صلاة الفجر في جماعة وأصبحت صائما لله تبارك وتعالى. في رمضان كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الجود والإنفاق، فهو أجود الناس صلى الله عليه وسلم، هو أجود بالخير من الريح المرسلة، كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقال له صلى الله عليه وسلم: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول: بذلك أمرت. يجود بكل ما عنده، ما قال لأحد لا أبدا، ما أثر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، حتى إن سائلا سأله ذات يوم شيئا ما، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، وأستغفر الله. يستغفر ربه لأنه ما أعطى السائل شيئا، لأنه ما كان يملك شيئا حينئذ. يا عباد الله، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعمه. ما قال لا إلا حينما نطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أجود الناس بالخير. في رمضان يكون الحرص على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. في رمضان يكون الحرص على صلاة القيام. الكثير من المسلمين قد ضيع صلاة القيام، ويتحجج ويتعلل بالعلل والمعاذير الواهية التي لا تضر ولا تنفع، ويقول: عندي عمل وعندي عيال وعندي مصالح وعندي كذا. طيب، أنت ما حبست من وقتك ساعة لله عز وجل في يوم من أيام رمضان؟ ماذا تريد؟ وهل تطمع بعد ذلك في المغفرة، وأنت قد أعرضت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تريد المغفرة من الله عز وجل؟ فأعرضت عن صلاة القيام. وبعضهم بمجرد أن يسلم الإمام وبمجرد أن ينتهي من صلاة العشاء، هذا يفر ويقوم بوضع يديه على نعليه كأنما قد فر من حريق شد من المسجد، لا يريد صلاة القيام، قد أعرض عن صلاة التراويح. لماذا يا رجل؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل لله تبارك وتعالى. أنت إذا صليت القيام غفر الله عز وجل لك الذنوب. ومن الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها أن بعض الناس يأخذ قدرا من صلاة القيام، يصلي ركعتين أو أربع ركعات ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسجد آخر، ثم بعد ذلك يوتر في بيته أو يوتر في مسجد آخر. لا، السنة ألا تخرج من المسجد إلا بعد فراغ الإمام من صلاة الوتر. حتى إذا خرجت من المسجد كتب الله عز وجل لك أجر قيام ليلة كأنك قمت الليلة كلها، بشرط ألا تخرج من المسجد إلا بعد فراغ الإمام من صلاة الوتر. فهذا أمر منتشر، ترى أن بعض الناس يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات ويريد أن ينتقل، وبعضهم يبحث عن المسجد الذي يصلي بأسرع سرعة وبأسرع وقت ممكن، يريد أن يصلي بآية، يعني تريد أن تقف بين يدي الله عز وجل في صلاة التراويح بآية واحدة، وإذا أطال الإمام شيئا ما قالوا نحن أصحاب أعذار، نحن أصحاب مصالح الدين. يا أخي هذا موسم للطاعات، هذا موسم للطاعات، احبس ساعة من وقتك لله عز وجل، استمع إلى كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره في صلاة القيام، أو وهذا أضعف الإيمان كما قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. ليس من السنة أن يحرص الإمام على ختم القرآن في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد، لا، لكنه لا يصلي يعني وقد أتى بالقليل أو بأقل من القليل، فإن هذا لا يليق مع الله عز وجل. حتى إن بعضهم يصلي بسورة الرحمن، يصلي بآية ويركع، ويصلي بآية ويركع، ما هكذا ينبغي أن يكون. لو أنك صليت ركعتين لله وأصلت القراءة فيهما لكان خيرا لك من هذه الصلاة التي أكثرت فيها من عدد الركعات وأنت ما دريت ماذا قلت أو ماذا قرئ عليك من الآيات. أيها الإخوة في الله، في رمضان يكون الإقبال على الله عز وجل، لا تجعل رمضان هذا يمر كما مر رمضان من ذي قبل دون أن تغتنم الأوقات في طاعة الله، ابتعد عن المحرمات. الناس الآن يقولون لا صبر عندنا، الصوم في الحر والصوم في شدة العرق وا وا وا إلى آخره. لا يا أخي، هذه منة من الله عز وجل، والأجر يكون على قدر المشقة، وهذا قدر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم صام في شدة الحر، فقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصب الماء البارد على رأسه ووجهه من شدة الحر بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقوم ببل ثيابه ثم بعد ذلك يقوم بارتدائها من شدة الصيام في الحر. وهذا أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صنع له حوضا في بيته، وإذا أحس بشدة الحر فإنه يجلس في هذا الحوض، وهذا من الأمور المباحة للصائم، حتى إن الفقهاء قالوا لا بأس بالسباحة بشرط أن يحرص الصائم على أن لا يدخل أي شيء من الماء في جوفه أو في حلقه أو أنفه أو ما شابه ذلك. أيها الإخوة في الله، الأجر على قدر المشقة، قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في بعض التفسير الصابرون هم الصائمون، وفي آية أخرى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقال إن هذه الآية تقال للصائمين يوم القيامة. واستمع إلى الأجر العظيم الموعود من الله تبارك وتعالى لمن صبر وصام في شدة الحر، قال الله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. احرصوا على صلاة الفجر في جماعة، عليك بالجود والإنفاق، عليك بالإكثار من تلاوة القرآن، وأخيرا ابتعد عن المحرمات والمنهيات. بعض الناس يحرص على الصيام لكنه لا يحرص على الصلاة. وقد سئل العلامة ابن باز طيب الله ثراه ونفع الله المسلمين بعلمه عن رجل يحرص على الصيام لكنه لا يصلي، قال هذا رجل لا يقبل منه، لأن من ترك الصلاة عامدا متعمدا فقد كفر بالله والعياذ بالله. وسماهم الله عز وجل مجرمين في كتابه، في جنات يتساءلون أي المؤمنون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. فمر أهلك بالصلاة امتثالا لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. امرأة تصوم بلا صلاة في بيتك ستسأل عنها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. ولدك صار من البالغين أو الفتاة عندك صارت من الحائضات وما أمرت هذه الفتاة بالصلاة أو بالصيام ستتعلق برقبتك يوم القيامة. صوم بلا صلاة لا يصح. ولماذا فرقتم بين الصلاة وبين الصيام؟ لماذا؟ لماذا عملتم الله عز وجل في رمضان وما عملتموه في غير رمضان؟ هل قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في رمضان؟ لا والله، فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء ولا يمنع فضله عن أحد في أي وقت من الأوقات سبحانه وتعالى. فالتعامل يكون مع الله كونوا ربانيين لا رمضانيين. والحديث منصور إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.